أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في الإشكال الذي طرحه الشيخ الأعظم قدس سره في رسالته رسالة لا ضرر، من أن الحديث الفقرة القائلة لا ضرر ولا ضرار لا تتناسب والأمر الصادر من النبي صلى الله عليه وآله بقلع النخلة ورميها في وجه سمرة، إذ المناسب إذ الضرر يتأتى إذ الضرر يتأتى من دخول سمر بلا استئذان لا من بقاء الشجرة. خل تبقى الشجرة في ملك الأنصار ما دام ما يدخل بلا استئذان، فحينئذ ضرر ما موجود على الأنصار، فكيف أمر صلى الله عليه وآله بقلعها؟ لو كان الضرر يتأتى من البقاء فلا بد أن لا تبقى حتى يندفع الضرر فيأمر بالقلع، لكن المفروض أن الضرر لا يتأتى من البقاء بل من دخول الأنصار بلا استئذان، فلا بد كان المناسب للا ضرر ولا ضرار أن يسمح للأنصار بمنع سمرة من الدخول. هذا الإشكال عليكم السلام أجيب عليه من قبل الأعلام بإجابات متعددة، من جملتها هو نفس الشيخ الأعظم أجاب بعدم معرفة التطابق، عدم معرفة ماذا التطابق بين التعليل والمعلل إن صح التعبير، وإجابات أخرى تقدمت الإشارة إليها ونوقشت تلك الإجابات، الإجابة الأخيرة اللي يتبناها صاحب الكتاب المؤلف يقول تقدمت الإشارة فيما سبق في الصفحة لعله 130 في الصفحة 132 في الصفحة 132 تقدمت الإشارة إلى أن حديث لا ضرر ولا ضرار إذا استفيد منه ما استفاده شيخ الشريعة وهو تحريم الإضرار، هسا إما بشكل واضح ومن دون إعمال أي يعني قول بطريق مباشر، أنا حسب تعبير السابق هذا ما نشاهده من فقرة لا ضرار طريق غير مباشر، لأن لا ناهية أو ضرار مصدر والمصدر لوحظت فيه حيثية الصدور من الفاعل إلى آخر ما تقدم، أو لا نستفيد تحريم الإضرار من لا ضرر بطريق غير مباشر من جهة أن أحد الأحكام اللي يلزم من تشريح الضرر إباحة إضرار الآخرين، فهذا لابد أن يكون مرفوع. قل إباحة إذا مرفوعة يعني شي يكون الإضرار محرما. على كل حال إذا استفيد تحريم الإضرار من الحديث فالمناسب عدم اقتصار الشارع على التحريم ويقول في أمان الله بس يحرم وفي أمان الله، هذا مثل اللي يتزوج مو بس أطفال وفي أمان الله لازم يربيهم موجي يحسن تربيتهم، كذلك الشارع إذا حرم شيئا مناسب أن لا يترك ذلك من دون تشريع وبيان لوسائل وطرق وقائية تحول دون وقوع الحرام أو تحول دون لا أقل استمرار، إما أصل الحدوث يقين منها بتشريع وسائل وقائية وإما دون شنو بقاء مو حدوث، إذا حدث شلون نعالج الموقف حتى لا يستمر أكثر. جيد، خب إذا كان هذا موقف مما ثبتت الملازمة العقلائية اتجاهه. يعني هناك ملازمة عقلائية عند العقلاء أنه متى ما حرم شيء شرع تحريم شيء يشرع في جانبه إلى جانبه طريق للوقاية دون حدوثه أو استمرار بقائه. يعني حتى العقلاء إذا شرعوا قانون منعوا من خلاله أفرض شنو استيراد اللحوم مثلا المحرمة لحوم الخنزير أو غير ذلك أو استيراد المشروبات الكحولية أو استيراد كذا بضاعات، خل مناسب إلى جانب ذلك أن يشرعوا قوانين تحول دونه. وإلا إذا حرموا وقالوا يا أهل يجيب إحنا نقول إنا لله وكل الناس يجيبون، تدري أنت في الخارج الامتناع ما يتحقق بمجرد التحريم. يعني التحريم إنما يمنع 10% من الناس، أكثر الناس نستجير بالله ماذا؟ على استعداد أن يخالف التشريعات، صحيح أو لا؟ هذا مو فقط في الزمان المتأخر، هذا من لدن خلقة آدم على نبينا وآله وعليه السلام إلى يومنا هذا. زين، فالمناسب أن يشرع الشارع إلى جانب ذلك التشريع التحريمي تشريعا وقائيا طريقا للحؤول دون حدوث أو لا أقل دون بقاء ذلك الشيء المحرم. جيد، طب إذا اتضح هذا في موردنا نقول بأن من جملة تلك الوسائل التي اتخذها الشارع طريقا للحؤول دون إضرار سمرة هو قلع الشجرة، اجتثاث، لجنة الاجتثاث، اجتثاث هذا الحرام الإضرار. شلون يجتث هذا الإضرار؟ بأن أمر الأنصاري بقلعه، لأن من دون قلعها هذا مشاكس، هذا سمرة يبقى طاب طالع من دون، وخصوصا إذا لوحظ أنه الرد والبدل اللي حصل بينه وبين كل ما يقول له ما يفيد، أكو أشخاص دول مولانا ما يفيد مولانا، لازم تتكلم وياهم بلسان آخر لأن هو هذا. أي شخصيتهم هي مو شخصية تستوجب الاحترام وتستوجب مولانا تقول له ورأيكم ونظركم، لا، لازم تقول له شنو، أي فلان كذا أي افعل كذا، أو يقول لك ممنون بالخدمة كما تنقل بعض الحكايات. على كل حال بعد النظر إلى القضية الخارجية التي حكتها قصة سمرة مع النبي صلى الله عليه وآله من دون أمر بقلع الشجرة، ما كان بقلع النخلة، ما كان سمرة يرتدع عن دخول أو الخروج، دخول والخروج إلى بستان الأنصاري بلا استئذان. ومعنى ذلك إذا كان النبي صلى الله عليه وآله ما يأمر بقلع النخلة معناه شنو؟ خلي يستمر إضرار سمرة، لأنه قلنا هذا سمرة يطب ويطلع، امتنع من النبي حتى بعد بذل ما بذله وبعد أن الوعودات اللي قدمها النبي أو الوعد الذي قدمه مع ذلك ما نفع، فكان العلاج أن يأمر ماذا؟ بقلع تلك الشجرة. إلا إذا تفرض أنه لا، ما كان العلاج الوحيد هو قطع الشجرة، نقول لك شنو، يوقفون شرطي مثلا حارس أمام الباب البستان كل ما جاء سمرة، سمرة همات يظهر من خلال ما حكي، ما كان عنده مانع حتى الشرطي إذا موجود هم يضربه ويدخل، لأن شخص لما النبي ما يسمع كلام النبي صلى الله عليه وآله وما يعير أهمية لما ذكره صلى الله عليه وآله هذا ما عنده مانع أي شيء يفعل. فما كان هناك علاج سوى رادع سوى للحؤول دون استمرار سمرة في الإضرار سوى الأمر بقلع النخلة. هكذا قد يقال، هذا قد يكون أنسب من تلك الأجوبة حتى نوجد الترابط بين لا ضرر وبين الأمر بالقلع. نحن نعيش المشكلة هنا هسه الآن، كيف قال لا ضرر والحال أنه أمر صلى الله عليه وآله بقلع النخلة، وقلع النخلة من الواضح أنه ليس ماذا، ليس موجبا لمثلا ما لعدم التناسب، عفوا، وعدم التناسب بين نفي الضرر وبين الأمر بقلع الشجرة، من جهة أن بقاء الضرر لم يتأتى من بقائها حتى يأمر صلى الله عليه وآله بالقلع، وإنما أتى الضرر من جهة دخول سمرة بلا إس استئذان، فكان فكان المناسب أن ماذا، يمنع من الدخول، مو يمنع من بقاء الشجرة بالأمر بالقلع، لأنه بقائها ما كان يولد الضرر، دخول كان يولد الضرر، فنمنع الدخول، نمنع الدخول أن يجيز للأنصاري منع سمرة من الدخول. هذا كان الإشكال. هسه احنا في جوابنا هذا، بجوابنا هذا نريد نوجد رابط بين لا ضرر وبين وانه كان من المناسب ان يأمر صلى الله عليه واله بالقلع، مع ان بقائها لم يكن موجبا للضرر، لكن مع ذلك مناسب ان يأمر بالقلع. ليش؟ من باب انه وسيله وقائيه دون ماذا؟ بقاء الاضرار او حدوث الاضرار او استمراره. تفضلوا. في كل مورد حين في كل ابواب الامن المعروف عندنا، في كل موارد البيع مثلا، في كل مورد، كل مورد نتوقع منه انه المستقبل سيحصل ضرر من اول ان قبل ان يقع الفعل، نقول مثلا شيء كل منكر هو قبل. كل منكر هو اي وسيله وقائيه، لكنه ما يتعين على انه شنو تتخذ فرد وسيله وقائيه رتبتها قد يكون بالنظر كذا الرتبة العاشرة، لما أكو وسيلة وقائية في مرتبة أولى ما تصل إلى المرتبة الثانية، الثانية ما تصل إلى الثالثة، وهكذا. هسه احنا نريد نقول هنا وصلت إلى هذه المرتبة أمر بالقلع لأنه كل الوسائل الوقائية ما تنفع وما تعالج الموقف مع سمرة، لأنه شخص مشاكس. يكون الحكم في واقع عشر. لو إنسان متمدن حضاري يستمع يحترم ماذا مشاعر الآخرين، إيه الوسيلة الوقائية تكون صرف التحريم لعله كافي في حتى أصل وسيلة وقائية ما يحتاج. إذا نعيش مجتمع شنو يحترم كل صاحبه ما نحتاج إلى وسيلة وقائية، لكن لما نعيش مجتمع أصلا هو المجتمع يقتضي حتى يصير تكامل حتى كذا، يعني حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن يكون المجتمع شنو مو مدينة فاضلة، ما يعيش بمدينة فاضلة، أشوف واحد يتقمص الشر المحض، محض الشر، وواحد محض الخير، وواحد وسط، وواحد رتبة كذا، فحينئذ لا بد من اتخاذ وسائل وقائية، لكن هذه الوسيلة الوقائية خمو ابتداء، يعني مثلا هسه المثال اللي ذكر باب الاحتكار، خمو ابتداء نجي نقول على انه يا بتر انت تعال فرغ محل هذا اخاف ان يحتكر في يوم من الايام واحنا نعيش ازمة في البلد، لا، ما دام أكو فرد رادع يمكن أن يحقق الأثر قبل هذه المرتبة ذاك يكون هو الوسيلة الوقائية، ما تصل النوبة إلى. فإذا هذا مقصودكم لا بأس، كل مورد تحريم وسيلة وقائية، لكن بالدرجة المناسبة تكون هذه الوسيلة الوقائية، مو ابتداء شنو قال أربعة ما اخترناه سابقا، وهو أن الحديث، قلنا في صفحة 132، من أن الحديث يشتمل على فقرتين، وفي لفقرته الثانية لا ضرار يدل على تحريم الإضرار. قلت أنا هذا حتى في الفقرة الأولى بطريق غير مباشر، أما تتقدم أنه يمكن أن يكون دالا على تحريم، لكن احنا مو بحاجة إلى موتي لو لا سيدنا، لأن لما عدنا لا ضرار ما عدنا نذر إلا بلا ضرر هم الدل. خب وتحريم الإضرار مكتوب الاضطرار الظاهر إيه؟ وتحريم الإضرار يستبطن بالملازمة العقلائية تشريع الوسائل الوقائية والوقوف أمام تحقق الظلم أو بقاء سمو حدوثة بقاء ولو بإعطاء ذلك كصلاحية للحاكم، هو بما يراه الحاكم في نظره يشوف شنو الصالح، أي طريق من خلال شنو يقف أمام تحقق أو استمرار ذلك الظلم. وهذا نظير النهي عن الاحتكار، فإنه لو نهي شخص عن الاحتكار وبالرغم من ذلك احتكر، فلو جاء الحاكم وأخرج السلع المحتكرة وباعها لم يشكل عليه على ذلك بأن النهي عن الاحتكار لا يستوجب إلا تحريم الاحتكار، أو لا يستوجب إلا منع من الاحتكار. طبيعي هسه احنا هنا هذه اخراج السلع المحتكره هي الوسيله المناسبه، او اكو فرد مرتبه اخرى اسبق الين منها، مثلا افرض ينصبون بعد ما تم استيراد هذا الشخص لهذه السلع حتى نخف حائلين دون تحقق الاحتكار ننصب عدسات في المخزن اللي هو بيه حتى حينئذ احنا على اطلاع. هسه هذه الوسيله بعد احنا لن نناقشها، اي مو هنا قد تقول هذه الوسيله شوي عنيفه، اي اكو الين منها، هسه هذا لن نناقش احنا في الوسيله، واضح له لا؟ اترك هذا الى ما يراه الحاكم الشرعي مثلا. زين، قال لم يشكل على ذلك بأن النهي عن الاحتكار لا يستوجب إلا تحريم الاحتكار لا أكثر، يعني لا أنه يمنع من ماذا لا يمنع من تصديه للبيع، بل يخرج الحاكم السلع ويصد هو للبيع أو يأمره بالبيع، بل يرون وجود ملازمة بين تحريم الاحتكار وتشريع الوسيلة الوقائية، وأن الأول دون الثاني أشبه بالتفكيك بين المتلازمين، أو بعبارة أخرى يرون بأنه لا فاعلية، حبر على ورق، تحريم بلا بعض الموارد إذا فقط تريد تقنن بلا أن تردع هؤلاء وتتخذ وسائل وقائية، هذا يقول لك حبر على ورق، انتم بس مشرعين قوانين والناس تدرون بيهم التهمات ما يراعون القوانين بشكل تام، اذا ما الحديدة مو حارة مو تشلو لا، اذا ما تغرم ذولا اصحاب السيارات كلهم يدخلون من شنو هارون سايد خلاف يدخلون يخالبه. طبع الإنسان هو هذا، هسه إذا كلش هذا خوش آدمي بالليل يخالف، بالنهار لا، كلش يقول لك وقت الضرورة والضرورات تبيح، والشيطان هو قاعد دائما شنو يحلل يوجه المخالفات وفي المقام. سأذا أريد نطبق هذه الفكرة على مقامنا، يعني على ما ورد في قضية سمرة، نقول وفي المقام أحد تلك الوسائل الوقائية دون استمرار أو حدوث إضرار سمرة اتجاه الأنصاري قلع النخلة، إذ بدون قلع النخلة يبقى سمرة داخلا وخارجا. تقول له بس حرام عليك أن تضر، ما يفيد، يقول لك شيخنا افتهمت الساعة التقابل، ما يفيد أكثر. أما إذا حسمت القضية بقلع مادة الفساد في موردنا قلع النخلة، حينئذ بعد ينقطع إضرار سمرة، إذ بدون قلعها يبقى سمرة داخلا وخارجا، وذلك ولو هذا الفهم لا تقول لي على أنه سمرة ما معلوم كان يدخل ويخرج بل كتشنه شوي يصير خوش آدمي، نقول من موقفه في القضية مع النبي صلى الله عليه وآله مشاكسته يظهر أنه رجل شنو أي ساقط، وذلك يستلزم استمرار الإضرار ومجرد منعه بدون استئذان لا يكفي للوقوف أمام ظلمه. اللهم إلا إذا فرض إيقاف شرطي عند الباب يأمر سمرة بالاستئذان وذلك أمر غير عملي، ولأجل انحصار الوسيلة الوقائية بالقلع أمر صلى الله عليه وآله بالقلع. هكذا يمكن أن يجاب. هذا إشكال وجواب إشكال سجل قلم الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في رسالة لا ضرر، هو أجاب عنه وأجوبة ثلاثة أخرى أذكرنا، واحدة للمؤلف واحد من الأجوبة. إشكال آخر أكو يسجل يوجد يسجل على حديث لا ضرر، ذكر الشيخ الأنصاري في الرسائل في فرائد الأصول. حاصل الإشكال أن قاعدة لا ضرر مخصصة، مقدمة قصيرة وصغيرة ومختصرة، التخصيص ما بي أي معنى، ما مستهجن خود تخصيص، أصل التخصيص حالة متعارفة في أساليب المحاورات العرفية، مو تشيلو لا تشوف عام أكو بعدين يرد عليه تخصيص، إسا هذا المخصص تارة يكون متصلا وأخرى يكون منفصلا. أصل التخصيص قضية عرفية، لكنه التخصيص بعض التخصيصات مستهجنة، هذه لابد من عدم ارتكابها والامتناع عن مزاولتها. مثلا التخصيص الأكثر يقول لك أكرم أولاد زيد اللي هم 10 إلا زيد وبكر وعمر وخالد وهاني وكذا، اللي خرج 8-9 تقول من أول قول أكرم فلان بس، وليش تقول لا تكرم 10 إلا 9، قول أكرم واحدا وفي أمان الله. هذا الشيء يعد عند العرف يعد، مع أن أصل التخصيص والاستثناء لا بأس به، حتى قيل ما من عام إلا وقد خص. نعم وقع الكلام في أنه هذا المستهجن تخصيص الأكثر إنما يكون، أو التخصيص الكثير أو شنو التعبير المناسب، المهم المضمون، هذا المستهجن حتى لو كان بتخصيص واحد، يعني إذا قلت لك أكرم أولاد زيد إلا 9 الكبار، خوانش طلعت طلعت شيء واحد لو طلعت 9، إذا قلت أكرم أولاد، إذا قلت أكرم أولاد زيد إلا عمر وبكر وخالد أو هذا قطعا إيش خرجت أي 9، يعني وردت شنو خلي أقول 9 تخصيصات مو تشيلو لا. أما إذا بعنوان واحد طلعت 9 طلعت الأكثر، هذا هم مستهجن له، هذا لا واحد، هذا كلام بي إيه، هذا هسه كلام، هذا حطه هسه الآن شنو على جانب، فقط تكون على معلومة منه على علم منه. فإذا نرجع إلى بحثنا، قاعدة حديث لا ضرر وردت عليه تخصيصات، خصص قطعا خصص، ليش؟ لأن قطعا عندما تراجع الأحكام الشرعية، فهرست قائمة الأحكام الشرعية، تشاهد طائفة كبيرة من الأحكام الشرعية هذه مع أنه يوجد فيها ضرر لم ترفع من قلم التشريع، بل هي مشرع. مو احنا قلنا خصوص الشيخ الأنصاري طرح هذا الإشكال، وهو هم يتبنى هذا الرأي. شي يقول مفاد حديث الضرر ما هو؟ أن كل حكم شرعي يستلزم الضرر من تشريعه، هذا الحكم ما مشرع. شو احنا نشوف؟ لا، مشرع اكو كثير من الأحكام مع أنها ضررية، فيها ضرر مستوجبة للضرر مشرعة. تريد تعرف يا أحكام؟ هسا نقراها وطلع السبحة وأحسب. لكن هسا من باب بعض الأمثلة غير مسألة الديات وباب الدية وباب الحدود وباب القصاص وباب هسا الآن إذا زوج، هذه من المسائل المبتلى بها نستجيب لما يخابر النساء، أما تدري شو تجاوبهم واقعا، ما تدري يحير واحد شنو. بعض الأوقات يتمنى أن مو هو اللي يجيب، لأنه يبقى خاطرها أو ينتظر أنه ذيك الشيطان يقشمرها وتجيب فرد جواب لا يرضي الله سبحانه وتعالى. شلون دين هذا؟ إذا الزوج ترك الزوجة وسافر بس يدزلها شنو؟ نفقة. لا تقول نفقة ما يدزلها، أو نفقة ما يدزلها ما يرسل لها. خب إمكانها هي أن ترفع أمرها لمن؟ حاكم الشرع. خب ما تقدر تروح للمحكمة وكذا، لأن المحكمة طلاق قانوني مو طلاق شرعي. الولاية لمن؟ للحاكم الشرع. شوف هذه أول مشكلة تواجهها المرأة. انت لو تجوز لها لهناك سهل تروح للمحاكم، اما الوصول الى الحاكم الشرعي مو سهل، وخصوصا اذا الحاكم الشرعي همات مو كل واحد مستعد ان عن قضيه الطلاق ولا هذا الفروج مو سهله. اثنين، خش حاكم الشرعي مو راسا يقولها اي بويا يلا خلي هذا، هو يمهل مده حتى يتحقق يشوف شنو القصه، اذا غائب شنو مدة طويلة موجلة لا أكو بالأذى. خو هذه المدة هي جاي تتضرر أو لا؟ خصوص إذا كانت شابة ومقتبل عمرها وإغراءات هذا الزمان وكذا خو هذا شلون أنت يلا هذا مو حكم ضرري قد يقال؟ وقس على هذا مو موارد ما نريد نذكر مصادق لك. على كل حال شلون نعالج هذه القضية أنه لا ضرر؟ هذه القاعدة، هذا الحديث وردت عليه تخصيصات كثيرة، وتدري أنت كل ما تكثر التخصيصات كل ما يوجب شنو؟ وهن القاعدة، وهن الحديث، لأن كثرة التخصيصات تورد لا ضرر ولا ضرار إلا باب الحدود، إلا باب القصاص، إلا باب الديات، إلا المرأة التي كذا، إلا الرجل الكذائي، إلا الحج حتى لو أنت تتضرر فلوس تصرف، إلا باب الخمس، إلا باب الزكاة، إلا باب تايشينش طلعت تايش بقت. ومن أول قل لي يا أبا أنت شنو بدال ما إلا مثل ذاك، مثل لا تقول لا أكرم أولاد كذا إلا، قل لا تكرم فلان مثلا أو أكرم فقط فلان تنتهي. فكثرة التخصيص الوارد على هذه القاعدة يوجب وهنها، وتدري إذا صارت موهونة بعد شنو؟ إذا استلزم كثرة التخصيص وهن القاعدة وراح يقفز للذهن احتمال آخر، وهو أنه قد يكون المراد شيئا آخر من القاعدة حتى لا يلزم منه هذا تخصيص الموهن. إذن يحتمل أكو فرد معنى آخر، هذا معه تبقى القاعدة على قوتها مو موهونة. ولما نحتمل احتمال عقلائي وجود معنى آخر بعد ظهور الرواية ما يمكن التمسك به، ما تعود الحديث ما يعود صالحا لاستفادة قاعدة باسم قاعدة لا ضرر بالمعنى الذي نريده. فإما أن نقول هناك معنى آخر غير معلوم لدينا هو المراد من الحديث، أو لا أقل راح يكون هذا التخصيص الكثير موجبا إلى عدم صحة التمسك بهذه القاعدة إلا في الموارد الإجماعية من قبل الكل. وتتدري قاعدة لا ضرر موارد أكو أجمع الفقهاء على عدم جواز التمسك بها، مثل باب الحدود وباب معنى ضرر وكلهم اتفقوا على، أكو موارد اتفق الجميع على أنه شنو، وأكو موارد اختلفوا. الفقيه رقم واحد يقول إيه من موارد التطبيق، فقيه رقم اثنين قد يتوقف. كثرة الوهن، كثرة التخصيص، هذا لو يسقط القاعدة عن التمسك بها مطلقا، نقول معنى آخر هذا يراد منها لا يلزم منه هذا الوهن، ذاك المعنى الآخر لدينا غير واضح، فإذن اغلق ملف هذه القاعدة. أو هذا الوهن موجب يوجب إلى أن نحصر حجية القاعدة فقط في الموارد التي أجمع على، لأن ذاك هو القدر المتيقن من حجية القاعدة فيها، أما المختلف فيه بعد ما أقدر أتمسك بالقاعدة. على كل حال بس هذا بخدمتكم، على كل حال إذن يقف هذا كثرة التخصيص تقف شنو؟ حجر عثرة أمام إمكان التمسك بها كقاعدة يمكن تطبيقها في موارد كثيرة إلى غير آخر الكلام. واضح المطلب؟ تفضل شيخ أحمد. والكلام هكذا أنه محفوظ كثرة التخصيص، ماذا نقول أنه أصلا خارج تخصصا عن هذه الموارد؟ هذا فرد جواب. هذا سأل الآن، لا هذا احنا الإشكال، هذا أنتوا جواب جاي تطرحوه، خل نشوف هذا الجواب تام، خل نشوف. يعني كل فن الموارد خارج تخصصين، باب الحدود وباب الديات وباب القصاص وباب الزكاة وباب الصوم وباب، لو لا تجيب لي طلع لي بس باب الحج، طلع لي باب الزكاة، البقية شنو باقي؟ هذا مو علاج هذا، وأنت شنو مورديين مفردتين طلعتهن بقى 50 مفردة. التخصيص هو ما شاء الله كثير، بل إذا طلعت أكثر التخصيصات بقى تخصيص قليل، أو كلهن حاولت أو كلهن تمكنت من إخراجهن، أي حلو يعني تبقي القاعدة عامة، حلو لك الكأس. لكنه إذا طلع لي مورد موردين تخصصان تقول هذا ما مشمول تخصصان، لأن أصلا ضرر هذا ما يسمونه. مثلا أنت من باب سريع سريع سريع سريع، أصلا أنت بالخمس أصلا أنت شنو تقول ضرري؟ أصلا أنت لما تربح مليون 200 من أول هي مو مالتك، أنت رابح 800، شنو تقول عني لما جاي أدفع 200 ضرر؟ أصلا من أول هي مو ملكك، هذا تخصصا أصلا خير. وهذا أنت في باب الزكاة في باب الخمس سويته، باب الزكاة تبقى مغير ما تدري شو تقول، لأن باب الزكاة يقولون كله أنت مالك لازم تدفع من ملكك، حتى لو ما تدفع أنت شنو، هذا ما وعالجت باب الزكاة ويا الخمس، وبقت باب الديات شو سوي له؟ شلون تخرج تخصصه؟ فلا بد من إبراز أجوبة أو التسليم. إذا سلمت بكثرة التخصيصات يعني سلمت بوهن القاعدة، وإذا صارت القاعدة موهونة لا تقعد إيد على إيد وبعد ما تستدل بيها، لا إذا تريد تستدل بيها تستدل بيها فقط في الموارد المجمع على أن ضررها مر، هذا ما راح يرجع متمسك بمن لعله بالقاعدة تقريبا. هذا واحد يريد يكثر الإشكال راح إيه، وأنت كان هنا ما مذكور لكن واضح. قال هذا الإشكال قلنا ذكر الشيخ الأنصاري في الرسائل، ذاك الإشكال في قاعدة رسالة لافر. قال هناك إشكال أشار له الشيخ الأعظم في الرسائل، حاصله أن قاعدة لافر قد طرأت عليها تخصيصات كثيرة، بمعنى أن هناك أحكاما كثيرة ثابتة في الإسلام حال كونها ضررية، وهي ضررية ولا ترتفع بقاعدة لا ضرر. شوف الوجوب بعد باقي، الحرمة باقية، فإذا مو كل وجوب وحرمة يلزم منه الضرر يرتفع، هناك موارد كثيرة لا ترتفع، دير بالك ترى. مو هي واحد ياخذ ترى هذا في يا مورد قال ضرري ماشي على كيفك يعني. مثلا قال ولا ترتفع بقاعدة لا ضرر كما هو الحال في الحدود الديات والتعزيرات والقصاص وباب الضمان بالإتلاف أو اليد. الضمان إما أن يكون بالإتلاف أو إما أن يكون شنو بقاعدة اليد، من أتلف مال غيره أو شنو على اليد ما. وباب الخمس، أنا جاي أطلع 200 من مليون لازم أطي من الألف أطي، شنو علي أساس أطي؟ هاي أموالي جاي تضررني أنت، تنقص أموالي، مو الضرر شنو هو الضرر؟ نقص وهذا نقص جاي يصير. والزكاة والجهاد والحج والإنفاق على الزوجة والأقارب. وباب الكفارات ككفارة خلف اليمين أو الإفطار أو كفارات الحج. وباب تنجس الملاقي وإذا صار الهجي وزكاة الفطرة وكذا وظنها ما كله كله كله بعد يدخل إيه؟ فإن المرق الكثير، وباب تنجس الملاقي، فإن المرق الكثير سيد جلال حفظه الله مسوي وليمة سلاء إن شاء الله ما يبتلي بيها سيد جلال، مسوي وليمة وكذا وهذا وطابق له جسمه، والظهر يصير بناء الطباخ يجي يقول القينان شنو ذول الإيرانيين خابرون فوز ليموس فضلات الكذا البعرور اللي نسميه الفأر. أحسن جواب لهذا سأل الكلام يجر الكلام، أنا لما أجاب أقول تحلف بالعباس أنه هذا، يقول ها لا أنت لما نجيب اسم العباس سلام الله عليه. على كل حال خب بعدين هذا إذا قال أنا مطمئن هذا يعني كل الطعام تم لا أقل، إذا المرق هم كذلك المرق شو تسوي لهذا؟ مو ضرر هذا؟ والحال أنه ما نقول أكلوا لأن في إلقائه جانبا ضررا، ما نقول هكذا، نقول لا تأكلوا. فإذا هذا مستثنى مخصص، قاعدة لا ضرر في حقه مخصصة. قال فإن المرق الكثير إذا لاقى نجاسة وجب التجنب عنه وإن كان كثيرا وذلك ضرر. بالهامش هم مذكور شنو أي. إن الحكم بالحد والتعزير والقصاص هذا ضرر أو لا ضرر؟ ليش؟ لأن نقص إدخال للنقص على الجاني وإضرار به، وهكذا الأمر في باب الضمان ونحوه. وكثرة التخصيص، قد تقول بأنه خب خل يلزم تخصيص كثير شو المشكلة؟ قال وكثرة التخصيص هذه توجب بلا ريب وهن القاعدة، ومن ثم توجب أن لا يكون المقصود من القاعدة معناها الظاهر، إذ لازمه كثرة التخصيص المستهجن. وإذا أكو معنى آخر ما يلزم من الاستهجان، ومعنى هذا المتعارف يلزم منه الاستهجان نتيجة طرو تخصيصات كثيرة، خلقول يا بذاك أو لا، لأنه ما يلزم منه استهجان. وعليه فيلزم أن يكون المقصود من القاعدة معنى آخر لا يلزم من إرادته استهجان، يعني محذور تخصيص الأكثر. وحيث إن ذلك المعنى غير معلوم لنا، إذن هذه الرواية شنو ما يمكن التمسك بها في مقام استدلال، فيلزم سقوط القاعدة عن الاعتبار. إما هذا يعني فيلزم أحد محذورين، إما سقوط القاعدة عن الاعتبار، أو على أقل تقدير أن ما يمكن التمسك بها في الموارد المشكوكة، يعني في غير الموارد المتفق عليها. قال أو على أقل تقدير لا يصح التمسك بها إلا في الموارد التي تمسك فيها المشهور بها أو أجمع على ماذا التمسك بها. وبالجملة إن العمل بالقاعدة على عمومها بحيث لا يلتزم بتخصيصها بما تقدم من الموارد يلزم منه على حد تعبير الشيخ يلزم شنو؟ فقه جديد. هذا إذا تريد شنو؟ تلتزم بعمومها، لأن إذا تلتزم بعمومها يعني شو تقول؟ تقول ديات؟ لا ماكو، لا لا إذا دية ترى تسقط الدية لأن بيها ضرر، حد ما أكو، يعني أنت تجي لك تأخذ من الشريعة أكثر أحكامها، الديات تحذفها، الحدود تحذفها، القصاص ما عندنا قصاص لأن ضرري، الزوجة روحي بويا بس يسافر زوجك أنت يوم أخذي لك شنو؟ اثنين أزواج وهكذا. هذا صار شنو؟ هذا صار فقه جديد. لذا قال يلزم منه إذا أردت تتمسك بعمومها ويعني انثبت أنه حتى في الديات تجري قاعدة لا ضرر، في القصاص تجري، في يعني ترتفع هذه الأحكام كلها، هذا فقه جديد، يلزم فقه جديد. إذا تريد تقول لا لا لا لا لا هذا ما يصير، ما يصير كتاب جديد، ايش تبقى الرسالة العملية؟ ايش تبقى كل هذا طار؟ ايش تبقى الرسالة العملية؟ كراسة. نلتزم بالتخصيص، والالتزام بتخصيصها يلزم منه ما تقدم، سطر أربعة، أنه شنو؟ وهن القاعدة، كثرة التخصيص يوهن القاعدة، فلا بد إما وإما، يلزم أحد معذورين. فأنت أمامك شنو؟ هذا المفترق. إذا تريد تقول باقي على التخصيص فقه، عفوا، إذا تريد تقول باقي على العموم فقه جديد، لأن هذا فرد فقه لا بي شنو حدود، لا بتعزيرات، لا بديات، لا بخمس، لا بزكاة، لا خش دين. إذا شنو تريد تلتزم بالتخصيص يلزم منه أحد المحذورين المتقدمين، يعني يلزم منه الاستهجان وفرارا من الاستهجان. جيد. هذا حصيلة الإشكال. هسا أكو إشكال آخر، أو هذا الإشكال الصوغة بصياغة أخرى، مو بعض الأوقات أظن يطرح بعنوان إشكال آخر أو لا، لأنه الزاوية المنظورة إلها من خلال طرح الإشكال نكتة أخرى أصلا، مو تلك النكتة، يعني حتى إذا هذه النكتة ما كانت تشكل محذور، شنو النكتة الأخرى فيها؟ على كل حال سنقرأ نشوفه شنو هو. زين، إذا قلنا إذا أريد نلتزم بأن حديث لا ضرر ما مخصص، عفوا، يعني إذا أردنا نلتزم بالتخصيص، زين، ونقول استثني من حديث لا ضرر باب القصاص، استثني من حديث لا ضرر باب التعزيرات، استثني من حديث لا ضرر باب الحدود، استثني من لا ضرر المرأة التي شنو يسافر زوجها يغيب مدة، استثني الزوجة الشابة التي شنو لا يشبع حاجتها زوجها، استثني كل هذه مع أنها ضررية مخصصة، قاعدة لا ضرر اتجاهها، تحمل الضرر. يعني إذا هتجري نلتزم، هذا اللي يجي اللي يريد يدرس الإسلام شي يقول؟ يقول والله هذا الدين صعب، لأن هذا كل أحكامه شتكون ضررية، وفي ذلك تشويه لسمعة الإسلام. لأن وين ما يجي يقول شو هذا شنو شوي وانا أسوي، يقول لي تعال جروني محكمة ما أدري كذا، إذا كانت امرأة وكذا وتقول شوي، إذا غاب زوجي أنا شو ما دام أعيش بهذا الدين اللي دين أبي وأمي أذهب للمحكمة وبالعجل أو للكنيسة وأسجل انفصال وفي أمان الله وماكو حاجة إلى شهود وماكو حاجة إلى شو هنا. هذا صعب دينكم، ليلة الجمعة دع كمير ويوم الجمعة دع ندبة ويوم الجمعة الظهر عم صلاة الجمعة يوم الجمعة استراحة لا يوم الجمعة أي. أصل الدين عندهم أصلاً ما في طلاق، الطلاق الزواج لا يفرقه إلا الموت. أي هذا فرد كلام، هذا فرد مشكلة شنو؟ فرد مشكلة إيه؟ فرد مشكلة ذول اللي يقولون على إنه شنو؟ مثلاً يريد أن يتزوج من كافرة انفصلت عن زوجها. أي. فإذن يمكن صياغة الإشكال بصياغة جديدة، أو نقول هذا فرد إشكال آخر يسجل على كثرة التخصيصات، مضافا إلى أنه وهن القاعدة بكثرة التخصيصات يصير شنو تشويه لسمعة الإسلام إذا قلنا تخصيصات كثيرة موجودة. فهذا الإشكال يولد لنا ماذا؟ إشكاليات أخرى. قال ويمكن أن نطرحه بصيغة ثانية أو بروح أخرى، هي أن كثرة تخصيص الحديث يعني أن في الإسلام أحكاما كثيرة هي ضررية ولا ترتفع بحديث نفي الضرر، ومن هناك ثم تكون ثابتة بالرغم من كونها ضررية. وهذا معناها أن الإسلام ضرري في كثير من أحكامه، وأنه التخصيص يرفع الضرر مو يكثر الضرر. يعني المرأة إذا هذا إذا تنفصل إذا غاب عن زوجها، لا مو جواب هذا، هذا يريد أن يطرح كثرة التخصيص. شنو التخصيص؟ شنو يثبت الضرر؟ مو يقول لك لا ضرر إلا هنا أنا ضرر. أي وأنه يوقع أتباعه في الضرار. فإذا شو وقت ما تسجل نفسك مسلم لازم شو تقول؟ إنا لله وإنا إلى راجعون، تحمل الضرار. شلون إذا ردت تصير شيعي من أول يوم لازم تتحمل، هذا وارد له بالروايات. أنا مسلم أم كذلك، هذا صاحب هذا الإشكال. وهذا تشويه واضح لسمعة الإسلام النزيه عن هذا وأمثاله. أصلا إحنا معروف عندنا الإسلام ماذا؟ دين سمع، دين سانون، دين شلون هذا ويا شلون اجتمع. يمكن أن وإشكال كثرة التخصيص الذي طرحه الشيخ الأعظم يمكن أن يجعل منه أعداء الإسلام من باب فمك ودينك، أنتوا جاي تعترف بهذا أنتوا المسلمون، وسيلة يستفيدون للطعن على الإسلام. أنتوا تقولون هذا أن الأحكام ضررية ولازم يتحمل بها الضرر، فإذا أنتوا تدعون أن الإسلام شنو قوانينه أو كثير من قوانينه. فإن من قبل بلزوم تخصيص الأكثر بشكل وآخر فقد قبل بتشويه سمعة الإسلام من حيث لا يدري. هذه صياغة ثانية للإشكال. الصياغة الثالثة إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.